نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. نبدأ معكم هذا اللقاء بسؤال من المستمع الكريم أبي عبد الكريم، يقول فيه: الإخوة الفضلاء المسؤولين عن هذا البرنامج المبارك والمسلمون على أبواب استقبال هذا الشهر الكريم، ما هي الكلمة التي يوجهها أصحاب الفضيلة المشائخ للأمة الإسلامية من حسن الاستقبال لهذا الوافد الكريم، وما الذي ينبغي علينا جميعا من الاجتهاد في الأعمال الصالحة في هذا الموسم العظيم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. الحقيقة هذا السؤال يعني مناسبته ظاهرة. أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر الكريم، وأن يرزقنا فيه الصيام والقيامة وإيمانا واحتسابا، وأن يعز فيه الإسلام وأهله، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وأن يحقن دماءهم ويولي عليهم خيارهم، وأن يجمعهم على الحق والهدى، إنه سميع مجيب. ولا شك أن هذا الشهر الكريم أو هذا الوافد الكريم كما عبر السائل الفاضل، أولا يذكر بتوالي وتقضي وتصرم الشهور والأعوام والليالي والأيام، وأن الأيام والليالي هي مواقيت الأعمال ومقادير الأجال، وأنها تمضي سريعة وتنقضي، وسنوات أعمار، وكل ذلك يجري لأجل مسمى، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه وأكوانه. وأهل الدنيا في هذا فعلهم كأنهم بين أحلام نائم أو خيال زائل. ومن هنا أحسب أن هذا السائل الكريم فعلا يعني أراد أن يستوقفنا، وأن نتوقف في ننظر نظرة يعني محاسبة ومراجعة للاستعراض فعلا، لأن يستعرض المسلم وماذا سوف يقدم في سجل هذا الشهر الكريم. فحقيقة يعني أن شهر رمضان المبارك تتنوع فيه العبادات، وتكثر فيه فرص الخير، وتهم فيه النفحات من ربنا، من قيام ليل في تراويح، ومن قراءة قرآن، ومن اعتكاف، ومن مناجاة، ومن ذكر ودعاء، والشهادة في الإحسان والمواساة، وبذل الزكوات والصدقات، وتحري ليلة القدر، وتحري الليلة الفاضلة العشر الأخيرة، وإخراج صدقة الفطر، وعظيم الرجاء في هذا الشهر المبارك لما يكرم الله عز وجل به عبادهم من رحماته وفضله. ولهذا كان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم جوادا كريح مرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان الاستبشار بقدوم هذا الشهر، والحرص على استغلال أيامه، وحسن الأمل بالله عز وجل في عفوه ورضوانه ومنه، ففي عبادات وقربات تصلح القلوب وتهذب النفوس، بل وتصحح الأبدان. يراجع الإنسان نفسه في فضول الكلام وفضول المنام، مخالطة الناس. الصوم جنة يقود إلى الجنة، وهو حصن حصين يقي من النار. وكما يأتي بعض التعبيرات التأديبية الجميلة يقولون امتناع مشروع وتأديب بالجوع وخضوع لله وخشوع حقيقة. ولهذا هو يستثير في النفوس الكريمة الشفقة على محتاجين، ولا سيما بعضنا أمة الإسلامية يعيشون يعني ظروفا صعبة جدا من ولاد حروب وتشريد وأمراض، فهذا الشهر الكريم يستجيش مثل هذه الهمم من صدقات ويعلم الصبر وخلال البر. ومن هنا يعني يجتمع لك المسلم في هذا الشهر جهادان، جهاد النهار بالصيام وجهاد الليل بالقيام. يا فضل وغبطة من يعني جمع هذين الجهادين ووفى حقوقهما وصبر عليهما وصبر. ففي الصيام يمتنع في النهار عن الطعام، والقرآن يمنع في الليل من المنام، والصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما. جهاد يتأبى على الشهوات ويترفع عن دنايا الملذات. وحقيقة يعني إذا أردتم بالفعل أن تستجمعوا أو أن تستحضروا حكمة هذا الشهر الكريم، فقال أهل العلم إن يعني محور التفاوت في المسابقة في هذا الشهر الكريم يكمن في الإرادات. فليس القوي ليس في القوة، وإنما الشديد ليس الشديد بالسرعة، وإنما الذي يملك نفسه من الغضب. إرادات قوية توجه لضبط الوقت وضبط النفس والخلاص من الدعاء ومقاومة النزوات. مثلا يعني لو أخذت صورة الصائم المعتكف كيف يحبس نفسه ويلزم بيت الله لطاعة الله، انصرف عن الشواغل وترك أعماله الدنيوية، ولأنها مدة محدودة. يعني التاجر الغني المشغول ببيع كثير يترك ينفرد بربه أيام معدودة، 5 أيام، 10 كلها، وعكف قلبه وقالبه على ربه، شغل همه وابتغاء مرضاة ربه. الصيام كما قلت قبل قليل يذكر بحال الأكباد الجائعة والأجساد العارية والنساء المترملة والأطفال الضائعة، يرق القلب ويلين الطبع وتقبل النفس على الخير، فتتأسى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام. الصيام الصادق الحقيقة هو الذي يذكرك بحال إخوانك، فتحس بإحساسهم وتعيش مآسيهم وفي حال مسبغتهم ونكباتهم، تتفاعل مع ذوي الضعف والحاجة والفقر. ورمضان أيضا موعد معلوم لجماعة المسلمين واجتماع كلمتهم وألفتهم ووحدتهم، فهذا شيء عجيب. فكلهم ينتظمون على نمط واحد في الصيام، في الإفطار، في الأكل، في صلاة الجماعة، كلها صور يعني تبين فعلا تعيش يعني صور من صور الوحدة الإسلامية. فالحقيقة يعني دروس هذا الشهر كم كبيرة، وإن شاء الله الأمل في المسلمين يعني، ولا سيما مع الأسف أنه فعلا قد يوجد من يصرفه سواء بوسائل الإعلام أحيانا وسائل له. هذه ينبغي حقيقة أن يراجع المسلمون أنفسهم في هذا الشهر الكريم ليروا الله من أنفسهم خيرا. وأسأل الله أن يبلغنا هذا الشهر الكريم وأن يتقبل منا ومنكم، إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بهذا التوجيه المبارك منكم. معالي الشيخ، هذا المستمع خالد الناجم من الدمام أرسل برسالة يقول فيها: قال الله تعالى في سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ما هو الأذى المقصود في هذه الآية وجزاكم الله عنا خيرا؟ جزاك الله خيرا على هذا السؤال. والعلماء ذكروا يتكلموا عن هذه تفسير الآية كلاما طويلا، ولكن كله طبعا يفسر بعضه بعضا. من أذى الله عز شأنه قالوا أن يكون بسبه تعالى الله عز وجل وتعالى وتعظم، أو سب ما يقدره من المقادير والتسخط، أو معاداة أوليائه، أو بالحد في أسمائه وصفاته، أو بمعصيته. لا شك أن كل هذا من الإيذاء، كل هذا من يعني مخالفة يعني القصد إلى مخالفة الله عز وجل، سواء بالتطاوع على الذات الإلهية المقدسة بسب أو سب على بأقدار الله عز وجل وتسخط، أو معاداة الصالحين، أو بالإلحاد في أسمائه وصفاته، أو بعموم المعاصي. ولهذا جاء في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فإذا تسخط على أقدار الله وتسخط، هذا من إيذاء الله عز وجل. والحديث في البخاري وغيره أيضا يذكر البغوي في تفسيره بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل: شتمني عبدي يا يقول اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، يبي معناه أنه هذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته، وهذا من الإيذاء. أيضا قال بعضهم يؤذون أولياءه، حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب، ومن أهان لي وليا فقد برزني بالمحاربة. إذن عموما الحقيقة معنى الأذى هو مخالفة أمر الله تعالى وارتكاب معاصيه، فكل ما يدخل في هذه المخالفات فهو من أذى الله، ولا شك أن طبعا من أذى رسوله صلى الله عليه وسلم، أيضا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أو التطاول عليه عليه الصلاة والسلام أو الأذية في أهل بيته أو الأذية في أصحابه، كل ذلك أيضا يدخل في عموم الأذية، أذية الله ورسوله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة وردت للبرنامج عبر جواله، يقول فيها صاحبها: فضيلة الشيخ، أدركتني صلاة الفجر وأنا في رحلة بالطائرة وصليت وأنا جالس في مقعدي، فهل صلاتي صحيحة؟ وجهوني بارك الله فيكم. هذا الحقيقة السؤال يحتاج تفصيل. فأنت أولا إذا كنت في الطائرة وتستطيع أن تصلي قائما فلا يجوز لك أن تصليها جالسا، إذا كان الطائرة في أماكن واسعة فسيحة، سواء في مؤخرتها في مقدمتها في بعض ممراتها مثلا فيها سعة، فإذا كان سيتمكن أن يصلي ويأتي بالأركان كاملة قياما وقعودا وركوعا وسجودا فلا يجوز له أن يصليها، خاصة الفريضة. طبعا السائل يسأل عن الفريضة الفجر، فلا بد أن يأتي بها يصلي قائما وكامل الأركان ما دام مستطيعا. أما إذا كان غير مستطيع يعني لضيقها أو لامتلائها أو نحو ذلك ينظر، إذا كان يمكن أن يصل أن تهبط الطائرة قبل خروج الوقت فينتظر أن ينتظر ويصلي ذهبة الطائرة، أو كما قال العلماء وما يجمع إليها، مثلا الظهر وهي تصل بعد العصر فلا مانع أنك تنوي الجمع وتصلي ظهرا وعصرا، هذا لا مانع. لكن لو أنك صليت في الوقت لأنه سوف يخرج الوقت وأنت في الطائرة فتصلي ولو جالسا، لكن إذا ستصل الطائرة في الوقت فإنك تنتظر حتى تصليها على جهة الكمال، هذا هو الأولى، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع يقول في سؤال فضيلة الشيخ: تقدمت مع أحد زملائي على وظيفة وأنا أحق منه بها لأن معدلي يفوقه بكثير، وقد أخبرني هذا الزميل بأن أبحث عن وظيفة أخرى لأن ابن عمه سيشفع له وستكون له هذه الوظيفة، وأنه سأل أحد المشايخ وأفتاه بأنه لا ذنب له وأن الذنب على من شفع له، وقد أخذ الوظيفة بالفعل ودعوت على من ظلمني، فهل يلحقني إثم؟ وجهوني بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا، هذا السؤال يكثر. أولا أحب أن أقف عند قوله وأنه سأل المشايخ. أنا أحب الحقيقة المستمعين إذا سألوا شيخا ويثقون فيه أن لا يسألوا غيره، فإن أولا تبرأ الذمة بسؤال العالم الذي تطمئن إليه في علمه ودينه، فاسأله وقف عنده. وأما أن يختلف العلماء في بينهم فهذا وارد، المسائل أن يختلفون في الفتوى لا شك أنه هذا الأمر فيه سعة في ديننا، حينما يعني يجتهد أهل الاجتهاد العالم المجتهد ويتبين له حكم ويفتي وهو من أهله، فلا شك أنه تبرأ الذمة بالأخذ بفتواه. أرجو الحاجة من الإخوة المستمعين ألا يعني يحرصوا على التنقل بين المشايخ، أو أن تكون أسئلتهم تلمس لرخص أو أحيانا ليختبروا المشايخ، فإن هذا قلة أدب، وهذا يعني أخشى فعلا أن يعني يصاحبه قلة توفيق من السائل الذي يريد أن يستكشف طلبة العلم أو أن يريد أن يمتحنهم، هذا من قلة التوفيق. ولهذا أنصح إخواني وأبنائي وبناتي أن الإنسان إذا احتاج أن يسأل فليسأل من يثق فيه، ثم لا يتنقل بالسؤال من طالب علم إلى طالب علم آخر. أما هذا السؤال عنه السؤال الفاضل، حينما يقول أنه تقدم إلى وظيفة مع أحد الزملاء وقال إنه أحق بها لأن معدله إلى آخره، هذا كما قلت هذا سؤال يكثر الحقيقة. أولا إذا ترتب على الشفاعة أو على الواسطة حرمان من هو أولى وأحق بالتعيين من جهة الكفاءة العلمية والكفاءة الخبرة إلى آخره، فهذه الشفاعة محرمة ولا يجوز، لأنها طبعا ظلم لمن هو حق وضمن لولاة الأمور للوطن وضمن للوظيفة أن يحرم المستحق ويتبع من هو أقل استحقاقا، فهذا لا يجوز، بل هو قد يكون من المعاون على الإثم والعدوان. فأما إذا لا يترتب على هذا ضياع حق بل قد يكون في تمكين للحق لأنك لا تبلغ حقك إلا بهذه الواسطة، فأرجو الحرج. لكن إن كان السؤال أو كما ذكر السائل أنه هو أحق وأنه قدم عليه من هو أقل استحقاقا فلا يجوز على كل حال، ولا سيما من كان سببا، هذه إذا كانت هذه الواسطة فعلا تبلغ هذا المبلغ، يعني هذا نوع من الخيانة أن تقدم من هو أقل استحقاقا على من هو أحق. فعلى كل حال لا يجوز لمن ولي أمرا من أمور المسلمين إلا أن يتقي الله عز وجل في ولايته، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين يسأل عن الصلاة خارج المسجد الحرام، يقول هل الصلاة خارج المسجد الحرام وداخل حدود الحرم تعادل ب100,000 صلاة وجزاكم الله خيرا؟ هو الحقيقة طبعا معروف إلى حد ما يعني خلاف أهل العلم في مضاعفة الصلاة، هل هي في المسجد مقتصر على المسجد أو تشمل الحرم كله بحدوده. طبعا الذي يظهر والله أعلم أن والذي يترجح والله أعلم أن الحرم كل أن منطقة الحرم كلها تضعف فيها حسن، بمعنى أن المسجد الحرام يطلق على الحرم كله وهذا هو الذي يظهر والله أعلم، بمعنى أنه من صلى داخل الحرم فيرجى أن تضاعف له 100,000 صلاة سواء كانت الفريضة أو النافلة. وهذا لا يعني طبعا أن المسجد الحرام لا يختص بمزيد فضل، فالمسجد الحرام يختص بمزيد فضل عن غيره من بقاع المسجد الحرام من بقاعه من داخل الحرم من حيث قدمه ومن حيث السعي إليه ومن حيث كثرة الجماعة إلى آخره، فهذه كلها يزيد فيها فضل الصلاة في المسجد الحرام على من كان بداخل الحرم ممن هو خارج المسجد الحرام. لكن الراجح والله أعلم هو أن الحرم كله أو ما داخل كما كان داخل حدود الحرم أنه تضاعف فيه الصلاة ب100,000 صلاة فريضة أو نافلة والله أعلم. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع أبو سعد يسأل هل الخروج للتنزه لمسافة أكثر من 90 كيلومترا يجيز الجمع والقصر للصلاة أم لا وجزاكم الله خيرا؟ نعم، هذه المسافة كم 90 كيلو نعم هي يعني مسافة قصر على الراجح، وأيضا يعد قطعها يعد سفرا، ولهذا لمن قطعها سواء طبعا في سفر مباح نزهة أو غيره أنه له أن يقصر. أما الجمع فالجمع قالوا أنه لا يكون إلا للحاجة أو في السفر لمن جد به السير، فإذا كنتم باقين أو جالسين فأنتم لا تجمعون، لكنكم لكم أن تقصروا ما دام أن بقاءكم في هذا المكان أقل من 4 أيام والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع مخاليد وهو فلبيني مقيم في المملكة يعمل كسائق خاص، يقول أرجو من فضيلتكم الإفادة عن التفاؤل الجائز وغير الجائز. يقول في سؤاله عندنا بعض المسلمين في الفلبين إذا بنوا بيتا وضعوا بجانبه أو بجانب أعمدته أشجار أو نحوها تفاؤلا، وإذا اشتروا سيارة يتفاءلون بالرقم، هل هذا يعد من التفاؤل الجائز أم لا وجزاكم الله خيرا؟ جزاك الله خيرا على هذا السؤال وسؤال عن التفاؤل الجائز وغير الجائز. لا شك فيه تفاؤل جائز كما قال والتفاؤل غير جائز. التفاؤل الجائز هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفأل، قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. بينما الفأل غير الجائز هو التطير والطيارة، وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ردته الطيارة من حاجة فقد أشرك. قال يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال أن يقول أحد اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك. التفاؤل غير الحسنة والطيرة كما سأل الأخ الفاضل هو أن يعتقد أن هذه الأشياء التي ذكرها أو تعطاها الناس أنها تنفع أو تضر أو تؤثر على النفوس أو تؤثر على البيوت أو تؤثر على الأزواج أو تؤثر على السيارات كما ذكر، سواء كان يعني يضع أشياء معينة من أشجار أو من غيرها تنفع أو تضر، هذا لا يجوز لأن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. لكن الفاعل فيما يسر هذا ممدوح. لماذا؟ النبي قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الفأل، لأن الإنسان في الفأل إذا أمل فائدة الله وفضله كان عنده سبب قوي فهو على خير، إذا فعلا كان يعني بمعنى حسن الظن بالله عز وجل. ولهذا الرجاء وحسن الظن كله خير، سواء كان قليلا أو كثيرا، قويا كان أو ضعيف، بخلاف تشاؤم، بخلاف الطيرة، بخلاف اللي سماها الأخ السائل التفاؤل غير الجائز. لماذا؟ لأنه سوء ظن بالله عز وجل، وتوقع بلاء ونحو ذلك، وتسخط على أقدار الله عز وجل، فهذا كله ينبغي أن يبتعد عنه المسلم. فالتفاؤل حسن ظن بالله عز وجل وتوقع الخير، في الجانب الآخر أيضا كأنه لا يسمح لنفسه أن يعني تستسلم لما قد يتوقع من مصائب أو يدخل نفسه يأس أو نحو ذلك. فالمتفائل دائما يكون حسن الظن بالله، واثقا بما في يديه الله عز وجل، بل يكون هو بما في يديه أوثق ما في يديه، فغنيا بالله ونحو ذلك. فهذا هو الذي يعني ينبغي أن يفهم التفريق بين التفاؤل الجائز والتفاؤل غير الجائز، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيه المبارك منكم. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. شكر الله لمعالي الشيخ، وشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.